بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قسمة التركات في المسألة الثالثة في طرق قسمة النوع الأول: الحالة الثانية أن تكون التركة غير مساوية للمسألة، ففي هذه الحالة أمامك أعداد أربعة، بعضها معلوم وبعضها مجهول. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الثانية، الحالة الثانية من المسألة الثالثة. فالمسألة الأولى في بيان معنى قسمة التركات وأهمية هذا المبحث، المسألة الثانية في بيان أنواع التركة وأنها نوعان، المسألة الثالثة في بيان الطرق الحسابية لقسمة التركة بنوعيها. هذه التي نحن فيها المسألة الثالثة، بيان الطرق الحسابية لقسمة التركة. قال رحمه الله: طرق قسمة النوع الأول: الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية لمسألة المسألة. المسألة من ثمانية مثلا والتركة 8000 أو 800 أو 8000، المسألة من 12 والتركة 12، المسألة من 4 والتركة 4، وهكذا. هذا هو النوع، الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية للمسألة. فلما تحتاج إلى حساب؟ المسألة من 12 والتركة 12000، من له واحد أعطه واحد، ومن له اثنان أعطه اثنان، وهكذا. الحالة الثانية أن تكون التركة غير مساوية للمسألة، أن تكون التركة مثلا غير مساوية للمسألة. المسألة من 8 والتركة 15000، 13000، التركة المسألة من 24 والتركة 30000 مثلا، المسألة من 18 والتركة 24، وهكذا. تكون التركة غير مساوية للمسألة. ففي هذه الحال انتبه، أمامك أربعة أعداد، اضبط هذه الأعداد الأربعة. العدد الأول موسوم موصوف محدد، العدد الثاني، العدد الثالث، العدد الرابع. أمامك أربعة أعداد لا خامس لها ولا تستقيم بثلاثة، بل هي أربعة. ما هذه الأربعة؟ أمامك أربعة أعداد، بعضها معلوم وبعضها مجهول. نريد أن نستخرج المجهول من المعلوم. كيف يكون ذلك؟ المسألة سهلة واضحة، إذا مسكت الطريقة دل كذلك على هذا. أربعة أعداد، ثلاثة منها معلومة بين يديك مكتوبة في الورقة، واحد مجهول. كيف تستخرج هذا العدد المجهول الذي تريده أنت؟ هو المقصود بالذات وهو المجهول، لو كان غيره ما احتجت إلى هذه الأعداد، لكن أربعة أعداد ثلاثة مكتوبة عندك بالورقة أمامك، واحد مجهول. المقصود ما هو من هذه الأعداد الأربعة؟ المقصود مجهول. كيف يكون معلوما؟ كيف يكون معلوما؟ المسألة واضحة الحمد لله، انتبه وأعطي ذهنك وتعرفه بسهولة ويسر بحمد الله. أمامك أعداد أربعة، بعضها معلوم وبعضها مجهول. المعلوم منها كم؟ ثلاثة، والمجهول واحد، تستخرجه من بينها بمعرفتها. نعم. العدد الأول: نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصاحبها وهو معلوم. من أصل المسألة أو من أصل المسألة أو مصاحبها وهو معلوم. نصيب كل وارث من، لا تلقنوه، ليس في حالة احتضار، خلوا التلقين في وقت الاحتضار إن شاء الله. نعم. نصيب العدد الأول، العدد الأول نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها أو مصحها أو مصحها مصحها نصيب كل وارث من أصل من تجر الجبال ما تعجز عن أصل عن المصحفر الأصل، فجرت الأصل فتجر المصحفر. نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها، وهو مجهول لا معلوم. نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها، أصلها مثلا أربعة، نصيب الزوج من المسألة التي أصلها أربعة نصيب واحد، هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول ولا لا معلوم، هذا مع أحد المعلومات، لأن نصيب الوارث من أصل المسألة معلوم، أنت استخرجته وطلعته أمامك بين يديك. أو مصحها، صحت من 16، صحت مسألة من 16، نصيب الزوج منها أربعة، نصيب الزوج من الأربعة واحد، ومن 16 أربعة، وهو نصيبه من الأصل أو من المصح كل واحد، وهو معلوم. نعم. العدد الثاني أصل المسألة أو مصحها ومعلوم. العدد الثاني من هو؟ ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة من أربعة، من اثنين، من ستة، من ثمانية، من 12، هذا مجهول؟ لا هذا معلوم، هذا هو أول خطوة تقول أصلها من كذا. أو مصحها، إذا لم تنتهي بأصلها فمصحها، أصلها من ستة مثلا، صحت من 60، صحت من 60، صحت من 40، صحت من 30، صحت من 25، وهكذا. أصل المسألة أو مصحها وهو معلوم، أول ما تقول أصل المسألة من 6، أصل المسألة من 8، وهكذا، فهو معلوم. إذن أصل المسألة معلوم، ونصيب الوارث منه معلوم، هذا الخطوة الثانية. نعم. العدد الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو مجهول ويقصد معرفته. العدد الثالث نصيب كل وارث من التركة وهو مجهول، ما ندري عنه، ما نعرفه إلا بإجراء عمليات. التركة 5000 مثلا، كم نصيب الابن منها؟ ما ندري. التركة كذا، التركة كذا، كم نصيب الزوجة؟ كم نصيب البنت؟ ما ندري، هذا المجهول حتى نعلم التركة. نصيب كل وارث من التركة. نعم. العدد الرابع التركة وهو معلوم. العدد الرابع هو التركة، تركة الميت 5000، تركة الميت 5 ريالات، تركة الميت 50 ريال، تركة الميت 50000، تركة الميت 5 ملايين، هذا معلوم، لأنه ما إذا أتاك الرجل للقسمة وأنت في المسجد تقول كم التركة؟ إذا قال لك ما أدري تقول روح لهلك، ما يصلح. وش أبي أقسم شيء مجهول؟ أخبرني كم التركة حتى أقسمها لك، فلا بد أن تكون معلومة. قال والله التركة في الصناديق، في المستودعات، وفي كذا وفي كذا، ما ندري. طيب وماذا تريد أن نقسم؟ أقسم شيء مجهول؟ أضبط لي التركة وتعال لمي أقسمها لك إن شاء الله. إذن 3 أعداد معلومة، ومطلوب من قاسم التركة أن يستخرج العدد الرابع. العدد الأول ما هو؟ نصيب الوارث. العدد الثاني مصح المسألة. العدد الثالث نصيب الوارث من التركة، هو اللي يقابل الأول. العدد الرابع التركة، وهو الذي يقابل المصح. إذا أخبرك بالأعداد الثلاثة أنت بإذن الله تستخرج له العدد الرابع المجهول، وهو أتاك من أجل استخراج العدد المجهول. وهذه الأعداد الأربعة متناسبة، وهذه الأعداد الأربعة متناسبة، يعني نسبة واحد للثاني كنسبة الثالث للرابع، قل العدد أو كثر، المهم تكون متناسبة بهذه النسبة. نسبة الاثنين للأربعة كم؟ هي النصف، هي نسبة الأربعة للثمانية سواء. نسبة الثلاثة للستة كنسبة الخمسة للعشرة. نسبة الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، للثاني وهو المسألة كنسبة الثالث وهو نصيب الوارث من التركة، للرابع وهو التركة، فهو يأخذ من التركة بمقدار نسبة نصيبه من المسألة سواء بسواء. له من المسألة واحد من ستة، يأخذ من التركة واحد من ستة سدس. له من التركة ثلاثة من تسعة ثلث، يأخذ من التركة مثلها. له من المسألة واحد من عشرة نصف الخمس، يأخذ من التركة كذلك نصف الخمس. وهذه الأعداد الأربعة متناسبة بالنسبة لأولها وهو نصيب الوارث من المسألة إلى ثانيها، وهو المسألة تساوي نسبة ثالثها وهو نصيب الوارث من التركة إلى رابعها وهو التركة. فإذا أردت قسمة هذا النوع من التركة التي لا يساوي عدد المسألة فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق خمسة مبينة على هذه الأعداد الأربعة السابقة. فإذا أردت قسمة هذا النوع من التركة، ما هو النوع الذي قال عنه الحالة الثانية أن تكون التركة غير مساوية للمسألة؟ هذا إذا أردت قسمة هذا النوع من التركة الذي لا يساوي عددها المسألة، لا يساوي عددها المسألة، مسألة من ثمانية والتركة أربعة، المسألة من ثمانية والتركة عشرة، وهكذا ما يساويها. أما إذا كانت التركة أربعة ومسألة وأصل المسألة من أربعة منقسمة، إذا كانت التركة مثلا ستة والمسألة من ستة ما احتجت إلى هذا الإجراء، إلى الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، إنما تحتاج إلى الأول والثاني وتحتاج إلى الرابع والثالث إذا كانت غير مساوية. فإذا أردت قسمة هذا النوع الذي هو الحالة الثانية أن تكون التركة غير مساوية للمسألة، ففي هذه الحالة أمامك أربعة أعداد، فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق خمسة مبينة في هذه الأعداد، مبنية على هذه الأعداد الأربعة، فلك أن تسلك في ذلك أحد طرق خمسة ستأتي إن شاء الله نعرفها بالاستقراء، مبنية على هذه الأعداد الأربعة، مبنية على الأعداد الأربعة. ما هي الأعداد الأربعة؟ نصيب الوارث من المسألة، مصح المسألة، نصيب الوارث من التركة، مجموع التركة. وأنت بارك الله عليك أن تضبط العدد الأول، ما هو اضبطه، لأنك إذا غلطت في العدد الأول غلطت في المسألة كلها. ما هو العدد الأول؟ نصيب الوارث من المسألة. ما هو العدد الثاني؟ المسألة أو مصحها أو أصلها. ما هو العدد الثالث؟ نصيب الوارث من التركة وانت ما تدري ما هو. ما هو العدد الرابع؟ التركة. فإذا أتاك مثلا بورقة فيها المسألة ما فيها تركة، قلت له إذا قلت له أنت كم التركة؟ قال لا أدري. تقول ما في فائدة، ماذا أقسم؟ أقسم شيء ما تدري عنه. وإذا قلت له أنت كم نصيب الوارث من التركة؟ قال لي ما جئتك، أنا جئتك لتبين لي نصيب الوارث من التركة، لو عرفت ما جئت إليك. فأنت مطلوب منك استخراج نصيب الوارث من التركة، وهو مطلوب منه أن يبين لك الثلاثة الأنواع، يبين لك نصيب الوارث من المسألة، وهذه حلها الفرضي بدون أن يقسم التركة، ويبين لك أصل المسألة مكتوب في الورقة، ويبين لك مجموع التركة 100 100,000 100,000,000,000 أيا كانت، يبين لك العدد. إذا بين لك ثلاثة الأعداد هذه فعليك أن تستخرج له العدد الرابع المجهول. فإذا سألته عن العدد الرابع أنت، قال لما جئتك؟ ما جئت إليك إلا لتبين لي العدد الرابع. إذا سألته أنت عن التركة ولم يعرفها وقل اذهب لأهلك ماذا أقسم؟ لازم تبين لي ماذا أقسم. أنا أقسم التركة. كم التركة؟ قال ما أدري. تقول ما يصلح، يكفينا هذا اليوم أن نحفظ العدد الأول والعدد الثاني والعدد الثالث والعدد الرابع. نسبة الأول للثاني كنسبة الثالث للرابع، فهذه مثابة الكرسي للمسائل كلها. إذا عرفت هذا تفرعت المسائل وعرفتها بإذن الله. وإذا اختلط عليك الأول والثاني أو الثالث مع الرابع ما أفلحت ولا أتقنت الفرائض. فلا بد أن تعرف هذه الأعداد الأربعة. أضبط بارك الله فيك، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الطريق الأولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.